ضعف مرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. ما ازدانت الأعياد إلا لأنها جمعت بديع الحسن فيها كله. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر الضياء على البرية كلها، نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا قرة عيني يا جلاء همي وغمي وذهاب حزني يا رسول الله، يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين، يا من أرسلك ربك قدوة للسالكين، يا من أرسلك ربك نبراسا يهتدي بنوره الضالون إلى طريق رب العالمين، يا من بلغ العلا بكماله، شق الدجى بجماله، عظم الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. طه الذي سعد الأنام بنوره، ساد النبيين الأولى من قبله، يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا وعن والدينا وعن المسلمين أجمعين، واجبر اللهم كسرنا وكسر المكسورين، وفرج اللهم كروبنا وكروب المكروبين، وطهر اللهم قلوبنا والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجمع شمل أمة محمد، وأن توحد صفها، وأن توحد قيادتها، وأن ترزقها خلافة راشدة تأخذ بأيديها إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ول أمور المسلمين خيارهم ولا تولها شرارهم. اللهم اختر لنا من ينصلح على يديه حال البلاد وحال العباد. اللهم اختر لنا من ينصلح به حالنا وتنصلح به أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا. اللهم ول أمور المسلمين خيارهم ولا تولها شرارهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم إنا نسألك تحريرا لمقدسات المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاشمين الغاصبين المعتدين، وحرر كل شبر من أرض الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكتب لنا صلاة في رحاب المسجد الأقصى. اللهم اجعلنا ممن استعملتهم لنصرته وتحريره وإخراجه من سجنه ومحبسه إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. أنت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه يا رب العالمين. كما نسألك إلهنا وسيدنا وربنا ومولانا ورب كل شيء ومليكه، نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء صدورنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وببركة كلامك الكريم وكتابك العزيز وببركة دعاء الداعين وصلاة المصلين وصيام الصائمين وتضرع المتضرعين وخشوع الخاشعين وببركة دموع الباكين من خشيتك يا أكرم الأكرمين أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين وأن تكتب النصر والتأييد والعز لأمة محمد في كل وقت وحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.